بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم عملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى الدرس الرابع بعد المئة من دروس الفقه على مذهب سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الدرس الماضي عن البيع وأركانه وشروطه، وتكلمنا آخر شيء عن شروط الثمن والمثمن، يعني السلعة والثمن، سموها ثمن ومثمن. شروطها قلنا خمسة: الأول أن يكون طاهرا، تكلمنا عنه. الثاني أن يكون منتفعا به الشيء اللي بدك تشتريه أو بدك تدفع ثمن لما تشتري به، كلاهما يجب أن يكون منتفعا به، لأنه المال الذي نشتري به الآن طبعا منتفع به، بس أحيانا لا يكون الشراء بالمال، يكون سلعة بسلعة، كلاهما يجب أن يكون منتفعا. يمكن يكون عملية تبادل، تعطيه ثلاجة يعطيك سيارة مثلا، تعطيه طاولة يعطيك كتاب مثلا، فكلاهما يجب أن يكون طاهرا وأن يكون منتفعا به ولو مآلا. يعني ممكن الآن لا يكون منتفعا به، بس بعدين بعد فترة ينتفع، مثل الحيوان الصغير تشتريه ثم يكبر فتنتفع به فتركب عليه، هو صغير لا يركب عليه مثلا أو لا يؤكل، تشتري صوص دجاج لا يؤكل صغير، بعدين يكبر فيصير ديكا مثلا، وهكذا. إن لم يعد تفريقا بينه وبين أمه، فالجحش الصغير الذي ذكروه في الكتاب لا يجوز التفريق بين الحيوان وبين أمه إن كان محتاجا إليها، فإن فرق بينهما ببيع كان البيع حراما وباطلا، يعني يجب إعادته وإعادته إلى أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين أم وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فلا يصح بيع ما لا منفعة فيه، كحبات حنطة لقلتها، يبيعه مثلا خمس حبات رز، قلنا لا يجوز، وإن كان الرز لو سرقت حبة رز واحدة تحاسب عليها يوم القيامة، لأن رب العالمين يحاسب على الذرة، أما كبيع وشراء لا تعتبر لها قيمة، ولذلك لا تصح مهرا، كل ما لا يكون له قيمة لا يصح مهرا أيضا للمرأة، وإن كان اغتصابها حراما. وحشرات لا تؤكل، لا يصح بيع حشرات لا تؤكل كالعقرب والحية والفأرة لخستها، وكذلك الأمور المستقذرة كالقمامة والمخاط وما شابه ذلك، كل هذا لا يصح بيعه لأنه مستقذر لا فائدة منه. إلا العلق، العلق يصح، قال: فيصح بيعه لمنفعة امتصاص الدم، يستعملوه مثل حجامة، هذا العلق عبارة عن دودة يضعونها في أماكن تمص الدم، ثم إذا امتلأت من الدم تسقط تلقائيا، فهذه كانوا يستعملونها للعلاج فيجوز بيعها للعلاج. وإلا دود القز أيضا، ليش؟ لأنه بيطلع حريض، فيصح بيعه لمنفعة ما يتولد منه. ولا يصح بيع سبع لا ينفع، لا ينفع لصيد ولا لقتال عليه، كالأسد والذئب، فالأسود والحيوانات المفترسة كالذئب وغيره لا يصح بيعها لأنه لا ينتفع بها أبدا. فعندما تكون في حدائق الحيوانات، بعض العلماء لا يجيز وضعها في حدائق الحيوانات لأنه فيه حبس لها من دون فائدة. ومن قال كما قلنا، إذا قلنا لا يصح بيعها، يكون التخلي عنها مقابل رفع اليد كما قلنا في موضوع النجاسات، يقول له اتركها وخذ كذا، أما بيعها، وذكرت لكم أظن في الدرس الأخير عن حكم بيع الهرة، صح؟ ذكرنا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور وعن بيع الهرة، وكذا واختلف العلماء فيه، والراجح جواز بيعه، وحملوا الأحاديث على أن النهي عن الهر الوحشي. الهر الوحشي ليس الهر الأهلي، الهر الوحشي يعني الذي لا تستطيع أن تربيه في البيت. نعم. قال: أما المنتفع به بوجه من الوجوه كالفهد، كانوا من زمان يصيدوا بالفهد مثل الكلب، يعلموه الصيد وصيد، الآن ما بيستعملوه، العرب كانوا يستعملونه في الصيد، كالفهد والصقر، الصقر ينتفع به في الصيد، والهرة للصيد أيضا، والفيل للقتال عليه، والنحل للعسل، والطاووس للأنس برؤيته، منظر جميل ينتفع به بالمنظر، والقرد للحراسة، كانوا يستعملون قرود للحراسة، فيصح بيعه لأنه ينتفع به ولو قليلا يعني. ولا يصح بيع ما أسقط الشرع منفعته كآلة لهو محرم نحو طنبور. يعني عند الشافعية آلات اللهو كلها حرام، لا يجوز استعمالها ولا سماعها ولا بيعها. قال: ويجب على من كان بيده سلطة، عندهم عند الشافعية، طبعا هي مسائل خلافية بين العلماء، عند الشافعية من عنده سلطة يكسر هذه الآلات، أما في بعض المذاهب الأخرى تبيح بعضا من هذه الأشياء. فالمهم الشافعية قالوا: كل ما أسقط الشرع منفعته كآلة لهو محرم نحو طنبور ومزمار وقانون وناي وعود وكتب كفر وفلسفة وتنجيم، كل لا يصح بيعه. وهناك قول عند الشافعية أنه يجوز بيع ما كان رضاضه فيه منفعة، يعني عود مثلا، العود كآلة عود قالوا يحرم بيعه عند الشافعية. طيب لو كسرت العود استعمله حطب أنا، أو إذا شلت الأوتار منه بحطه منظر جميل، ما بستعمله مثلا. فالرضاض يعني هو الخشب تبعه إذا كسرناه ينتفع به في وجه من الوجوه، فقال يجوز بيعه بهذا الباب إذا اعتبرنا أن رضاضه فيه فائدة. تمام. وقالوا: لا يجوز بيع النرد، الأحجار بيستعملوها بالنرد في لعبة اسمها النرد، تشبه الزهر والهذا والطاولة الأحجار. قال: هذه الأحجار لا يجوز بيعها إلا إن كانت تستعمل في الشطرنج، لأنه بيع الشطرنج عند الشافعية مكروه وليس حراما. الشافعية لا يحرمون اللعب بالشطرنج، يقولون هو مكروه، بعض العلماء يحرمه وبعض العلماء يجيزه، الشافعية يقولون اللعب بالشطرنج مكروه، وإنما يكون حراما إذا منع من صلاة، في بعض الناس بينشغل باللعب بترك صلاة، أو كان في قمار، أو كانت الأحجار أصناما، الفيل على شكل فيل والحصان على شكل حصان، هذا لا يجوز لأنه أصنام. أما إذا كان لا غير هيك، يعني لم تكن الأشكال واضحة وكان لا يلهي وليس ديدا الإنسان، عبارة عم يتسلى أو يستفيد منه، وإذا حضر الصلاة يترك ويقوم ويصلي ولا يكذب ولا يلعب القمار ولا كذا، أجازوه مع الكراهة. فقالوا: أحجار النردي يحرم بيعها، أما إن كانت تصلح للعب بالشطرنج فيجوز بيعها مع الكراهة، مع الكراهة. وإذا أطلق الشافعية الكراهة لقالوا مكروه يعني تنزيها، يعني هو أقرب للحل وليس أقرب للحرمة، الكراهة التنزيهية ما يكون أقرب للحل، والكراهة التحريمية ما يكون أقرب للحرمة. فالشافعية في المذهب الشافعي 99% أو أكثر من الكراهة تنزيها ليس تحريما، ما عندهم كراهة تحريمية إلا في مسائل محدودة جدا، عكس المذهب الحنفي. في المذهب الحنفي إذا قرأت مكروه يعني تحريما، الأصل عندهم الكراهة للتحريم. الأحناف هذه مصطلحات مهمة، لما تقرأ فقه تعرف شو يعني، فإذا عم تقرأ فقه حنفي وقال لك مكروه، إذا ما قال لك تنزيها فهو كراهة تحريمية يعني أقرب للحرمة، الشافعي إذا قال لك مكروه يعني تنزيها وليس تحريما. طيب، كتب الكفر والفلسفة والتنجيم قالوا لا يجوز بيعها بل يجب حرقها، لأنه لا يجوز التعامل فيها أصلا، كتاب سحر شو بدك فيه، كتاب سحر تعلم السحر، شو بدك فيه؟ هذا مضر، فيجب حرقه وإتلافه. وقصدهم بالفلسفة كتب الفلسفة تبع اليونان وما يونان، فالفلسفة القديمة اللي كان، لأنها تؤدي إلى السفسطة وتؤدي إلى الشك في وجود الله سبحانه وتعالى وأشياء تانية. أما الفلسفة اللي بسوها الجامعات تبع في شغلات بسيطة، هي ما هي ليست من هذا، وهم سموها فلسفة هي مو فلسفة. الثالث من شروط الثمن والمثمن القدرة على تسلمه. قال له شايف هذا العصفور اللي عم يطير بالسماء، قال له بعتك يا بعشرة ريال، والله بنص ريال ما بشتريه لأنه ما بدأ استلمه، فمضبوط. قال له بعتك السمك الناجي اللي بالبحر الأحمر، روح جيبها إذا بتقدر جيبها. قال القدرة على أو بعتك أرض، شايف الأرض هاي، الأرض هاي اللي موجودة رقمها كذا ومعروفة، قال له بعتك ياها بس ما بقدر سلمك ياها لأنه متسلط عليها واحد ظالم، لا أنا ولا أنت نقدر نخلصوا ياها، كمان هي ما بصح بيعها. أما إذا هذا الظالم بعته لواحد أظلم منه بخلصها من أبوه، بجوز بيعه ياها. هي أرضي، واحد غصبها مني، ابيعها لواحد أقوى منه، بيقول لي أنت شو دخلك؟ بيعني ياها أنا بدبر حالي، قل له بعتها. فإن كان يستطيع الأخذ الاستلام يجوز. لكن أن القدرة على التسلم شرط من شروط البيع، فلا يصح بيع ضال، بيع ضال يعني شغلة ضايعة، وآبق عبد هربان، قال له بعتك يا وينه ما بعرف، يمكن يكون بالهند، يمكن سافر على ماليزيا، يمكن ما بس تعرف العبد اللي كان عندي قال له بعتك يا، أو كان عنده دابة وضاعت قال له بعتك ياها، تماما بصح حتى تجي بركي ما استلمها. ومغصوب إلا من قادر على تخليصه بلا مؤونة، يعني بدون تكلف، بالجاه تبعه بقوة سلطته يستطيع السيطرة والأخذ يجوز. ولا يصح بيع سمك في الماء إلا في بركة صغيرة يمكن رؤيته فيها وأخذه منها بسلمة، بيعين سمك الزينة مثلا، يقول عنده بيقول له بدي هي السمكة، هي صحيح في الماء بس الحوض صغير وقادر على أخذها، بيجيب الشبكة بنزلها بطلعها يعطيك إياها بالكيس، مظبوط، بطلعك إياها بالكيس في ماء، فهذا قادر على تسلمه. أما شايف النهر واقفين جنب النهر أو جنب البحر وشايف السمك تحت، قال له بعتك هي السمكة، ما بصح، لأن هي السمكة مفتوح الطريق أمامها، ممكن تروح ما ترجع. إذا هذا هو. قال ولا بيع طائر في الهواء ولو حماما وإن اعتيد عوده. في ناس يسمونه حميماتي، حميماتي اللي بيكشوا حمام، كن بربي حمام، بيطير الحمام والحمام بيرجع، عادة بيرجع ألف مرة، بيطيره ألف مرة بيرجع. قال له بعتك الطير الكشميري، تعرفوا بس في طيور كشميري ومنمر وأحمر وأصفر وأبلق وأبلق بحلس أشياء، قال له بعتك الطير الكشميري اللي عندي، تعرفوا؟ قال له بعرفه. قال له بعتك يا 25 ريال، وينه؟ قال له طاير هلا بيرجع، ما بصح، لما يرجع وتمسكه بيعني بركي ما رجع، احتمال واحد بالمليون انه ما يرجع، ما دام في احتمال انه ما يرجع لا يصح بيعه، لازم يرجع وان كان متعود انه يرجع. سبحان الله، الطيور ترجع من بلاد لبلاد، من بلاد لبلاد، في دمشق واحد باع حمامه الى بيروت، رجعت من بيروت لدمشق، ترجع عند رادار، سبحان الله. ولا بيع طائر في الهواء ولو حماما وإن اعتيد عوده. نعم يصح بيع النحل خارج الكوارة إن كانت أمه في الخلية وسبقت له رؤية معتبرة، لأنه بيرجع عادة بالميلي، بيرجع مو بالسنتي، بالميلي، الله جعل له فاسلكي سبل ربك ذللا، زللها يا رب العالمين، عندها خريطة تمشي عليها بترجع عليها، تروح كذا كيلومتر وبترجع إلى ثقب الخلية واحد سنتي بواحد سنتي بتدخل منه، بحيث أنه لو غيرت مكان الخلية بتلخبط بالطريق ترجع لمكانها. فإذا عندك مثلا خلية نحل فيها 10,000 نحلة وانت شفته وبعدين طاروا الصبح راحوا يجيبوا رحيق وباعك ياهم هم بالجو رايحين يجيبوا رحيق، بس أمهم وين؟ الملكة يعني موجودة بالخلية، معناتها شو بده يصير؟ بدهم يرجعوا، فيجوز بيع هذا النحل وإن كان خارج الخلية على أساس أنه أم وزوالة ماتت كلهم بيرجعوا عادة، يعني أندر من النادر أنه ما يرجعوا، يكون صار يعني حادث غريب إذا حدا قضى عليهم أو بخهم بشيء أو كذا. ولا يصح بيع المرهون لغير المرتهن إلا بإذنه. كيف يعني؟ يعني أنا اقترضت منك 10,000 ريال، ديني 10,000 ريال، قلت لي أنا بدينك بس بدي رهن، قلت لك هي الساعة ساعتي ثمنها 15,000 ريال، حط عندك رهن وبعد شهرين برجع لك الفلوس، إذا ما رجعت لك الفلوس تأخذ الساعة، يعني بتبيعها وتأخذ حقك ترجع لي الباقي، هذا اسمه رهن. وأنت اللي دينتني 10,000 اسمك مرتهن. مضوا الشهرين، مضى الشهران ولم أستطع تسديد المبلغ، فاشتكيت علي للقاضي. مو على كيفك تروح فيها الساعة، انتبه موضوع الرهن سيجي، رح يجي معنا. مو على كيفك أخذت الساعة رحت بعتها، اشتكي للقاضي. فالقاضي بيقول لي فعله، بيقول له ما معي، بيقول لي رح نبيع الرهن، ماشي، بيقول له بيعه. من أولى الناس بشراء هذا الرهن؟ اللي ديني ال10,000 ريال، اللي الساعة موجودة عنده، قالنا الساعة بدنا نبيعها جابت بالسوق 12,000، هو أولى. قال له تشتريها ولا نبيعها لبرا؟ قال لا أنا أولى، لأن هذا الرهن اللي هو الساعة، هذا الرجل اللي ديني له حقين، حق متعلق بالرهن وحق متعلق بالذمة، بذمتي. قال أنا كمان في عندي ناس اقترضت منه غيرك، أنا اقترضت من فلان فلان، فلان وفلان لهم حق في ذمتي فقط، أنت إلك حقين عندي، حق متعلق بذمتي وحق متعلق بالرهن، فأنت أولى عشان تضمن حقك، أنت أخذ رهن، الجماعة ما أخذوا رهن، فهو أولى الناس بالشراء، لذلك لا يجوز بيع الرهن لغير المرتهن اللي أقرضني يعني وأخذ الرهن إلا بإذنه. قال له بيعه لغيرك ولا تشتريه أنت؟ قال له لا أنا بدي أشتري. اشترى ب 12، أخذ ال10 ورجع لنا ال2000، أو ما جاب إلا 9، أخذ ال9 اللي باقي لي معك 1000 مثلا. أما قال لي لا بيعه لغيري، أنا ما بدي، شو بدي بالساعة، أنا بدي فلوس. بنقول له لغرماء والثانيين أو لا أحد غريب، تشتري اشترينا بكم بكذا، بنرجع له فلوسه، ماشي. هذا هو معنى ولا يصح بيع المرهون لغير المرتهن إلا بإذنه، لأنه هو أولى من غيره. الرابع من شروط البيع اللي هو الثمن المثمن، أن يكون مملوكا للعاقد، بدك تبيع شغلة ملكك. وبيع الفضولي، في شيء اسمه بيع الفضولي. بيع الفضولي يعني واحد صاحبك لقى لك زبون بدون ما يستأذن منك باع لك السيارة تبعك، هذا اسمه بيع الفضولي. هيك ملقوف، اسمه ملقوف عندكم؟ الفضولي اسمه ملقوف هون بالبلد. فهذا الفضولي بقى استدل الصحابة العلماء بالحديث اللي أظن ذكرت لكم إياه في آخر درس، اللي هو بيع عروة البارقي. قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاني دينارا لأشتري له به شاة، قال فاشتريت به شاتين، ماشي، فبعت شاة بدينار. هو النبي ما قال له بيع، قال له اشتري، اشترى له، قام راح باع بدون ما يقول له، فباع له شغله ملكه للنبي بدون ما يستأذن منه صلى الله عليه وسلم. قال فبعت شاة بدينار وعدت إليه فأعطيته الشاة ورجعت له الدينار، صار النبي ربح شاة بلاش. وأخبرته بما جرى معي فقال لي بارك الله لك في صفقة يمينك. استدل العلماء بهذا أن بيع الفضول جائز، لأنه باع الشاة وسلمها وقبض ثمنها بدون إذن. العلماء اللي أنكروا ذلك قال لك لا، هذا كان عنده وكالة مطلقة من النبي، كان وكيل، أعطيه النبي وكالة يبيع له ويشتري له عليه. فاختلفوا هل معه وكالة ولا فضولي، فاللي قالوا لا هذا فضولي أجازوا بيع الفضولي بشرط أن يقر صاحب المال عندما يدري بالخبر. يعني أنا عندي سيارة وأخونا بيحبني وبحبه، لقى واحد مضطر بده سيارة ودافع سعر مزبوط، قال له بعتها وباعه وأخذ الفلوس، نزل عندي قال لي فرغله، شو فرغله؟ قال لي بعت لك اياها السيارة. قلت له بديش؟ قال لي بعت لك اياها ب20. انا 15 ما بستطيع بيعها. قلت له قبلت؟ فان رضيت انا صح البيع. قال له اللي اجاز بيع الفضولي. اما اذا انا ما قبلته قال له عمي هذا باعك شغل مو ملك ورجاله، هات سيارتي. ماشي؟ فلذلك قالوا من شروط البيع انك تملك اللي بدك تبيعه. وهذه الاخطاء اذا ارتكبها بعض البياعين، مثلا بتروح عند بياع بتقول له عندك فيش كهرباء باللي بخمسة ريال، ما عنده، هو ما عنده ولا عنده جنسه، بس عن جاره بيعرف هو انه في عن جاره، بيروح بيبيعني بخمسة ريال بعدين بيروح بيجيبهم عن جاره. هذا يصح بيعه بطريقة السلم. كيف يعني السلم؟ السلم هو أن بيعك شغلة معروفة تماما بكل المواصفات بحيث لا تخطئ. يعني مواصفات بقول لك أخي بدي مثل هاي، أي 10,000,000,000 واحدة بيصنع المصنع كل واحدة أخت الثانية، أو فيش كهرباء صيني أو كذا معروف بدك مثل هذا الفيش معروف، أو بدي نيون لمبة نيون فيليبس مثلا، خلاص كل العالم تعرفها، هي ما بتختلف مواصفاتها. هو وإن كان لا يملكها بصح بيعها بس بشرطين. الشرط الأول أنه يقبض ثمنها نقدا كاش، بيقول لك حقها 5 ريال، تقول له دفعت، بيقول لك سلمك إياها بعد 5 دقائق. لازم أحدد مكان وزمان التسليم، بعد سنة، بعد شهر، بعد يوم، بعد 5 دقائق. فإذا قبض ثمنها والمواصفات محدودة وقال له استنى استريح 5 دقائق بجيب لك إياها، صح سلما وليس بيعا، لأنه هو يبيع ما لا يملك. فهو الآن راح يجيبها من السوق، باعني إياها سلم، صح؟ راح لعن جاره، قام قال له جاره هي غليانة صارت 10، واجب عليه يجيب لي إياها لو بمية. ما بيقول لي غليت هات 5 تانية، ما لي علاقة، أنا اشتريتها سلم. أما بيع عادي لا يصح، لأنه يبيع ما لا يملك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبيع الإنسان ما لا يملكه. ماشي؟ عرفتوا الفرق بين البيع وبين السلام؟ فالبياعين كثير بيغلطوا، بيبيعك أشياء ما يملكها بعدين بروح بيجيبها من عن جاره وبيعطيك إياها، لا بيقول لك بعد 5 دقائق، لا بيقول لك سلام، ولا وأحيانا المواصفات تختلف، وأحيانا بيتغير السعر وهكذا. فبده يكون واحد دقيق بالأمور هاي كان يأكل حلال. الرابع أن يكون مملوكا للعاقد، فلا يصح بيع ما لا يملكه إلا بإذن مالكه بوكالة أو ولاية. وكالة وكلك مثل ما بتعرفوا الوكالات العامة والخاصة، أو الولاية. ولاية يعني أنا ببيع مال ابني أو يتيم عندي أنا لي ولاية عليه، فأتصرف له بمصلحته. فإن باع مشتركا بغير إذن شريكه صح في ملكه فقط. عندي عمارة، أنا عندي عمارة 6 أدوار ملك إلي ولا سوا، إن شاء الله يا الله يرزقنا أعمالا حلالا كلياتنا. عندنا عمارة 6 أدوار شركة أنا وياك، فرحت بعتها أنا بدون إذنك كلها، صح بيع نصها، صح بيع نصها، حصتي نصها أو أرض بدون، لأنه بدون إذنك، فبيصح في حصتي فقط. اما انت بقى صار بيع الفضولي، انا بعت لك حصتك. نرجع لموضوع بيع الفضولي. عند الشافعي قال ولا يصح بيع الفضولي، عند غيرنا بصح باذنك، بقول لك بعت لك حصتك اللي الله يجزيك خير، مش الحال. اما عند الشافعي قال ولا يصح بيع الفضولي، وهو من ليس بمالك ولا ولي ولا وكيل، وان اجازه المالك بعد عنا ما بصح. ولا يصح بيع الموقوف وإن أشرف على الخراب. الموقوف هذا مكان وقفه لله تعالى، ما بصح بيعه ولو بده يخرب. ويجوز بيع نحو الحصر والقناديل والجزوع التي لا نفع للوقفها ليصرف ثمنها في مصالحه. في أشياء ما عاد ينتفع منها في المسجد، مثلا إذا كان مسجد موقوف بدنا نغير السجاد ضروري. السجاد القديم منبيعه، بجوز بيعه. قناديل معينة، أشياء غيرنا خشب، غيرنا أبواب، هذا من بيعه. أما المسجد نفسه وقف لله خلاص لا يجوز بيعه. مو بس مسجد، مستشفى، أرض، دور أيتام، أي شيء وقف لا يصح بيعه. في بعض العلماء يجيز بيع الوقف في الحالات الضرورية بشرط أن يستبدل مكانه، يعني أرض موقوفة لله تعالى للفقراء واضطرت الحكومة تفتح شارع بهذا المكان مضطرين، فبيجوز بياخدوها بس بشرط أنه يعطوا بدالة واحدة تانية بدل الأرض هاي، يعطوا أرض مثلها أو أحسن منها للفقراء اللي وقفت لهم، بيجوز للضرورة يعني بس مشان الضرورة. الخامس أن يكون معلوما، اللي بدك تشتريه أو تبيعه أو تبادل فيه بيكون معلوم لدي ولديك عند العاقدين قدرا وجنسا وصفة. قدرا قال له بيعني سمنة، قال له بخمسين ريال، قال له بيعني سمنة، قال له بخمسين ريال، لا قال له شو هي السمنة، في سمنة بكيلو بريال وفي سمنة بكيلو بألف ريال، في سمن عربي وفي سمن هولندي وفي سمن نباتي في سمن بقري في سمن غنم، بعدين ما حدد، بعدين ما حدد كمية، بيعني سمنة كيلو رطل علبة طن، كل هذا لازم يكون معلوم صح؟ مو بيعني سمنة ما بصح بيعني سمنة، بدك تقول له أن يكون معلوما قدرا يعني كم كيلو كم علبة كم كذا، وجنسا تقول له بيعني خمسة كيلو، قال له بعتها خمسة كيلو، هات مئة ريال، أعطاه مئة ريال أم أعطاه خمسة كيلو دقيق، قال له شو خمسة كيلو دقيق حقهم خمسة ريال، قال له لكن شو بدك، قال له فكرتك بدك تعطيني خمسة كيلو تمر عجوة، بدك الكيلو بمئة ريال، خمسة كيلو بخمسمية ريال، فهذا باعه خمسة كيلو بخمسة ريال لأنه ما حدد خمسة كيلو شو، فهذا لا يصح البيع لأنه بصير اختلاف شديد بين العباد. لك تقول له بيعني كذا كم كيلو أو كم رطل أو كم كذا أو كم متر، إن كان أرض بالمتر مربع أو كانت قماش بالمتر الطولي، مظبوط، تقول له كم متر قدرا وجنسا، تقول له جنسا هل هي رز، بدك رز ولا تمر ولا سمن ولا أقلام ولا دفاتر، شو بدك ولا سيارات، شوف خمس دفاتر قديش فرق سعرهم عن خمس سيارات، قل له اعطيني خمسة، شو خمس شو وصفة، صفة في شغل صيني بعشرة في ألماني بخمسين مثلا، صفة التمر في تمر بريالين في تمر بمئة ريال كيلو وهكذا، فهي كل الأمور المواصفات يجب تحديدها ومعرفتها لدى البائع والمشتري، إذا ما بيعرفوها لا يصح، فلا يصح بيع أحد الثوبين، بيع أحد الثوبين لا يصح، في عنده ثوبين واحد حرير وواحد قطن، هذا بيسوى مئة ألف وهذا بيسوى ألفين، قال له بعتك واحد من الاثنين، قال له قبل دق بالحرير، قال له وين رايح، قال له أنت بعتني واحد، قال له لا أنا قصدي، قال له لا أنا قصدي، بيتقاتلوا مع بعض، لذلك ما بصح بيع أحد الثوبين، بيقول له بعتك واحد من الاثنين، بيقول له بدك هذا ولا هذا، بيقول له هذا، بيقول له هذا بعشرة، بعتك يا بعشرة، بيقول له قبل إيه؟ أما أحد الثوبين ما بينفع لا صح. وقوله تعالى عن سيدنا شعيب لما قال له لسيدنا موسى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، ما حدد له أي واحدة تزوجه، وهذا أيضا لا يصح بالعقد، لذلك قالوا هذا لم يكن عقدا وإنما كان عرضا، وعدوا قال له بدي جوزك واحدة من البنات من بنات الثنتين، بس لما صار العقد لازم يقول له زوجتك هي فلانة، الراجح أنها الصغرى كانت، كانت الصغرى، ورد في الحديث عن ابن عباس قال إن سئلت أي البنتين تزوج موسى فقل الصغرى، وإن سئلت أي الأجلين قضى فقل أوفاهما، يعني هو قال له 8 سنين أو 10 فقضى 10، فإن نبي الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال وفى، فهذا يعني يقول رفيق القشيري إنه جوزه الكبيرة، الراجح عند العلماء كما ورد في حديث عن أبي زر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه زوج الصغرى، الشاهد بالقصة إنه قوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هذا ليس عقدا ولكنه عرض، وإن كان أصلا هو مو شريعتنا يعني، بس لو واحد عنده بنتين وقال له لواحد زوجتك إحدى ابنتي قال قبلت لا يصح العقد، في واحدة عورة واحدة عورة وعمرها 40 سنة وواحدة جميلة وعمرها 20. بعد ما قال له زوجتك احدى بنتي قال له قبل جاب له العورة. قال له وين جاب فيها؟ شو تعمل فيها عمرها 40 سنة عورة؟ قال له انا قصدي دي. قال له لا عمي انا ما بجوزك الا هي. بتصير ولا لا؟ لذلك ما بصح، لازم يحدد. قال فلا يصح بيع احد الثوبين مبهما وان تساوت قيمتهما. في ثوبين نفس القيمة، هذا بعشرة وهذا بعشرة. قال له بعتك واحد بعشرة ما بصح، لازم يقول له بعتك الاحمر او الاصفر او هذا اللي على يميني او هذا اللي ماسكه بايدي، لازم يحدد حتى ما يصير خلاف. ولا بيع كيس من نحو بر وارز وسكر. قال له بعتك كيس من هدول سكر باتني ولا الرز ولا القمح، كل واحد له سعر، ما بصير. لازم يقول له بعتك كيس الرز او كيس القمح او كيس الرز او كيس وهكذا. ولا بيع نحو، ولا يصح بيع، ولا بيع نحو رمانة او بطيخة من كوم. في كوم بطيخ، قال له بعتك بطيخة من هذول بعشرة. طبعا الواحد شو بيروح بنقي احلى واكبر واظرف بطيخة. قال له لا خذ هي الصغيرة. قال له لا عمي انا بدي اخذ الكبيرة. قال له هي الكبيرة ب15 انا بايعك بعشرة. قال له انت قلت لي، انت قلت لي قلت واحدة، ولذلك ما بصح. نقي البطيخة تنتقيها وتمسكها كم هذه؟ بقول لك 10 تفضل والسلام خلصنا. لا بقاتلك ولا تقاتلني. فهمتوا علي؟ كلام يعني اسهل. وكله يعني يبعد الخلاف بين الناس. بيع رماني او بطيخة من كوم ما بصح. ويصح بيع صاع من صبرة من بر او شعير تساوت اجزاؤهما. ليش؟ لانه كله مثل بعضه. واحد عامل فارط كيس رز حاطه كوم رز، الرز كله مثل بعضه، رز بري مثلا مصري كله مثل بعضه. قال له بيعني 5 كيلو من هذا، اي صح، لانه اخذ من راسه ولا من سفله ولا من طرفه كله مثل بعضه، فهذا لا تختلف اجزاؤه. ولا يصح بيع غائب عن رؤية العاقدين. يعني في غائب مثلا حاطط بالواجهة فوق شيء وممكن في تحت شيء ثاني، ممكن يختلف كثير، غائب او مسكر صندوق غير مو واضح، وتكفي الرؤية. او غائب عن العاقدين، قال له بعتك الارض، بعتك البيت اللي اشتريته، قال له انا اشتريت بيت بماليزيا تشتريه مني؟ قال له بعتك كم، قديش مساحته؟ قال له 200 متر وفي 4 غرف. قال له اشتريت، ماشي، ما بصح هذا البيع إلا أن يراه بعينه فيقر أو لا يقر. ممكن هو متخيله مسكين على بحيرة أو على منظر أخضر، راح شافه واطلع بحي شعبي أو كل زبالة حواليه مثلا، أو طلع 4 غرف بس كل غرفة قد الأبر صغيرة فيه، هو مفكره شيء واسع قصر، أو تشطيبه طلع كذا، أو مليون قصة، أو الجيران سيئين، أو بمكان نائي الوصول له صعب ليس في العاصمة، أو مليون قصة فيه. لذلك قال لك ولا يصح بيع غائب عن رؤية العاقدين، وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يغلب. أما في شيء ما بيغلب، ما بيغلب تغيره. يعني كيف؟ شايفها هي المسجلة، أنا وياك بنعرفها، بعد شهر قلت لك اشتري المسجلة اللي كانت عندي، يعني 99% هذه لا تختلف، ما بتغير، ما بتصلش، لا بتزود ولا بتعفن ولا بتخرب على الغالب، ما بشتريها بصحبي. في أرض بعرفها أنا وياك، أرض ورثانة من أبوك أنت، بعتني إياها، الأرض ما بتتغير مهما صار. ما تعرف الأرض اللي وردتها من أبي؟ قال له نعم. قال له بعتك إياها؟ قال له اشتريت. يا صح، لأنها لا تتغير. أما شفت البندورة اللي قبل مبارح كانوا عندي، قال له بعتك، وين بعتني؟ بركي دودوا عفنوا فعوسوا حمضوا، صح؟ هذا ما بصح لأنه يتغير. قال وتكفي الرؤية قبل العقد. فاللي قلنا طبعا بيع الغائب عن رؤية العاقدين، قلنا نحن عند الشافع لا يصح، بيع بيت مثل برماليزة لا يصح، عند المذاهب بالصور، عند المذاهب الثلاثة يصح، ولكن للمشتري الخيار. ورجيتك الصور، ممكن الصورة تخدعني مو مثل الواقع، فبشتري أنا عند مالك أبو حنيفة ما أحمد بن حنبل يصح، بس إلي خيار، سافر على ماليزيا وبشوف البيت بعيني، عجبني أقريت، ما عجبني برجع بقول لك أنا بطلت ما عجبني البيت، لي الخيار ما بتلزمني. أما عن شافي أصلا ما بصح، لازم يكون شفته ماشي. وتكفي الرؤيا قبل العقد فيما لا يغلب تغيره من وقت الرؤيا إلى وقت العقد كأرض ونحاس وغير شيء. وتكفي رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة بر أو شعير. في كوم بندورة، كوم بندورة تقريبا كلهم مثل بعض، يعني واضحة من الكوم إنه كلهم تقريبا نفس المقاس ونفس اللون وكله نفس القساوة، بصح بيع له بيعني كيلو من هدول ببيع كيلو مثلا. بخلاف ظاهر كوم نحو رمان أو تفاح، الرمان والتفاح بيختلف، في كبير وصغير وحامض وحلو، أو التفاح كذلك. ولا يصح بيع الأجنة في بطون أمهاتها، بيع الجنين في بطن أمه صح طبعا، يعني ناقة حامل باعوا القعود اللي بطنها عندما يولد، قال له قبل ما اشتريته ما بصح، ممكن ينولد ميت لأنه ممكن اللون ما يعجبك، انت متوقعه أبيض نوق بيض وتطلع يطلع لونه بني مثلا أو ميت ما بصح لحتى ينولد. ولا بيع البر في سنبله، عند المذاهب الثلاثة الأخرى يصح بيع القمح في السنابل، عند الشافعي لا يصح بيعه حتى يحصد ويخرج من السنبلة، يعني مسألة خلافية هي. ولا بيع نحو البصل والفجل مستورا في الأرض، لأن الفجل والبصل معلومك بيكون بالأرض وبيطلع منه شيء أخضر لفوق ظاهر الأرض، قال له بعتك البصلات اللي تحت بالأرض ما بصح لحتى يطلعوا ويشوفهم كيف شكلهم كيف نوعهم. ولا بيع نحو الجوز واللوز في قشرته العليا، الجوز اللي بسموه قعقع، قعقع بسموه الجوز، لما بيطلع على الشجر هو في ثلاث طبقات، الطبقة الداخلية اللي هي مناكلها اللي هي الجوز، في فوق الطبقة الداخلية اللي تؤكل في قشر خشب كل الناس تعرفها، فوق القشر الخشب في قشر خضراء، لما تكون على الشجرة مغطاة بقشرة خضراء مرة وتسود اليدين لونها أخضر أخضر حلو كتير. فقالوا لا يجوز بيع الجوز بقشرته الخضراء، أما الخشبية لو انقامت الأولى وبقيت القشرة الخشبية يجوز، مع أنه جواتها في احتمال، في احتمال اللب تكون ما فيه تكون مسوسة ولا احتمال. ليش؟ قال لأنه من مصلحتها بقاء القشرة الخشبية للحفاظ على ما في داخلها. فعند الشافعي قال لا يجوز بيع نحو الجوز واللوز، اللوز في لوز أخضر، شو بتسموه هون اللوز الأخضر اللي بيجي من سوريا هذا؟ لا مو بجري، البجري بيشبهه بس مو هو، في شغلة اسمها لوز أخضر. هذه إلى طريقتين، طريقة تؤكل خضرة مثل ما هي بلكها بالملح وبيأكلها، هذا يجوز بيعها لأن هي تؤكل هكذا. وإذا أردتها أن تصبح لوزا فهي أيضا ثلاث طبقات، الطبقة الخضراء اللي نحن بناكلها، تأكلها لما تكون طرية، بس لما تخشب لا تؤكل، لما تستوي تكبر الطبقة الخضراء تزال تطلع تحت الطبقة اللي تحتها بتصير خشب، خشب مسقوب إذا بتعرفوه، جوات الخشب المسقوب في لوز اللي هو اللوزة، فهي ثلاث طبقات مثل الجوز، اللبة والطبقة الخشبية والطبقة الخضراء. فإذا كنت بدك تشتري كلوز لازم تكون طبقة خشبية، الطبقة الخضراء لازم تكون مشيولة مقيومة. قال تحت عمل لك هون، ويكفي رؤية القشرة السفلى اللي هي الخشبية وإن لم تدل عليه لأن صلاح باطنه في إبقائها، وجوز أبو حنيفة بيع الباقلاء في قشرته. كمان الفول، الفول الباقلاء، الفول الأخضر هذا الطويل القرن هذا، لما تفتحه بيطلع منه أربع خمس فولات كل واحد صح؟ عند الشافعي لازم تبيعه من جوا إلا إذا بتاكله من برا، مثل نحن عنا في سوريا إذا كان جديد أخضر جديد لسه صغير يؤكل هو وقشره، فهذا جائز لأنه عم تشتري البراني وأنت بدك تاكله. أما إذا قصدت الداخل اللي جوا اللي هو حبات الفول، كمان الفول ثلاث أشياء فيه، القشرة الخضراء الكبرى اللي برا، والفولة نفسها إلى قشرتين، واحدة وبقلب الفولة اللي هي قطعتين الملتصقتين، صح؟ فعند الشافعي لازم تبيع الفول اللي جوا مثل الفول اليابس اللي بنبيعه، فول أخضر مفروض يعني. أبو حنيفة يجوز بيع الفول بالقشرة الخضراء. لو كان أبو حنيفة ما بيجوز، يعني كانوا المسلمين كلهم عم يرتكبوا عقود مو جاهزة، بس ما دام فيها مسألة خلافية فالحمد لله فيها فسحة، فيها فسحة للمسلمين. أما يعني الشافعية يجيزون بيعه بقشرته إذا كان يؤكل هكذا كما يفعلون في بعض المأكولات لتطبخوه هو بالقشرة الخضراء، هذا جائز لأنه عم تشتريها بالضرورة. أما إذا كان لا يؤكل إلا لجوا لازم تشتري لجوا بدون قشرة لبرا، عند أبو حنيفة بجوز. مثل حكايته رح يجي معك شو البزالية، البزالية قشرة اللي برا قولا واحدا لا تؤكل، البزالية الفول يؤكل اللي برا، البزالية لا تؤكل، لا يؤكل إلا الحبوب اللي داخل، لذلك لا يجوز بيع البزالية بقشرها، لازم تنفرق تشوفها ممكن تفتحها تلاقيها فاضية أو فيها بزالية صغيرة كثير. شغلة الله يغفر لنا، قول آمين. ولا بيع الثوب في المنسج، لما يحطوا خيطان بالطول وبالعرض وبينسجوا النتيج، هو عم ينسجوا لا يجوز بيعه حتى يطلع من المنسج لبرا حتى يبين انه ما في عيوب ما في كذا. ولا بيع الثمر قبل ظهور صلاحه الا بشرط القطع، هذا اللي بسموه عنا ببلادنا بلاد الشام وغيرها بسموه الضمان. الضمان لا يجوز الا بشروط. شو يشروط؟ شو يعني ضمان؟ هذول التجار الفواكه والخضار والزيتون والتفاح والمغري ايش ببلادنا ببلاد الشام في بساتين كبيرة جدا، فبيجوا التجار وهو زهر لسه ما حمل، هو زهر ينظر في البستان يتوقع هو انه هذا البستان بده يطلع منه 10 طن ثمر، فبيشتريها بيقول له اشتريت ما سيخرج من هذا البستان بمبلغ كذا، بيقول له بعته كذا. فحصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا اشترى هكذا، فجاء صقيع من السماء، أرسل الله تعالى برد صاعقة برد شديد، فمات الزرع. لما صار وقت الحصاد متوقع 10 طن طلع 10 كيلو، فقال له صلى الله عليه وسلم بما استحللت مال أخيك؟ قال له أنت أخذت فلوسه مقابل شو؟ هو اشترى على أساس شاري فواكه، شاري تمر، شاري تفاح، شاري زيتون، فما في. لذلك علماء الشافعية قالوا لا يجوز بيع الضمان، هذا يسموه بيع الثمر اللي هو قبل بدو صلاحه. أما إن بدا صلاحه، شو يعني بدا صلاحه؟ يعني أنا بعتك بستان عنب طويل عريض، العنب كان زهر وطلع وصار حصرم، حصرم اللي هو حامض، بعدين بدا يسود او يحمر او يصفر او يصير حلو ولو حبه واحده بالبستان، بدا ينضج يعني تحول من الحصرم الى العنب ولو حبه، بدا صلاحه يعني بدا صلاحه للاكل والفائده، عند ذلك يجوز ان اشتري العنب الموجود بشرط القطع. شو يعني بشرط القطع؟ يعني صاحب البستان يقول له أنا بعتك هذه الثمار وفي أي لحظة بقول لك أطفها بتقطفها، ما لي بايعك إياها على الشجرة أنا تخبيها عندي لحتى، بس خلي لك إذا بدي بخلي لك إياها لحتى تسود أو تحمر، إذا بدي بقول لك أطفها الآن. إذا رضيت إذا أنت اشتريت الحصرة اللي متوقع بكرة يصير عنك، بدأ مشمش حصرم زيتون إلى آخره. فإذا بدا صلاحه وشرط قطعه يعني التقطيف وإزالته عن الشجر يصح. أما تبيعه زهر شيء غير موجود غير مضمون، ممكن يجي رياح، ممكن يجي صقيع، ممكن يجي آفة سماوية تقتله، فهذا لا يجوز. وهذا الخطأ يعني مرتكب بطريقة كبيرة في البلاد اللي فيها بساتين، لازم يتعلموا المسألة، المشايخ بيعلمون، في ناس بيعملوها في ناس ما بيعملوها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.